أهلا بكم أيها الإخوة المستمعون الكرام، حياكم الله في هذه الحلقة التي نستعرض فيها إن شاء الله مجموعة من التلاوات المرتلة، والتي إن شاء الله نشنف بها الأذان والأسماع ونستمتع بهذه الأصوات الجميلة ونتدبر ونتأمل في معاني كلام الله سبحانه وتعالى. الفقرة الأولى إن شاء الله أيها الإخوة ستكون من تلاوات الحرمين، وسنستمع فيها إلى الشيخ أحمد بن طالب بن حميد وهو إمام مسجد النبوي. الفقرة الثانية أيها الإخوة سنستمع إن شاء الله إلى القراءات العشر، وسنستمع إلى الشيخ يوسف نورين ويتلو ما يتيسر من سورة الملك برواية ورش عن نافع. ثم الفقرة الثالثة أيضا إن شاء الله نستمع إلى فقرة تلاوات المساجد أو من تلاوات المساجد، وسنستمع فيها إلى الشيخ القارئ محمد سلمان الدهاس لآيات إن شاء الله من سورة النمل. ثم ننتقل للفقرة الرابعة والأخيرة، وهي فقرة تلاوات تعليمية للقارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي، والتلاوة من سورة الواقع مع القرآن بالتعاون مع مشروع تصحيح التلاوة التابع لجمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية. هدية الحاج والمعتمر جمعية خيرية متخصصة في خدمة الحجاج والمعتمرين والزوار وتوعيتهم. مع القرآن. حياكم الله مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. نبدأ هذه الحلقة بهذه التلاوة المباركة للقارئ الشيخ أحمد بن طالب بن حميد، وهي فقرة تلاوات الحرمين، والشيخ أحمد هو إمام المسجد النبوي الشريف. نستمع إليه الآن يتلو ما يتيسر من سورة النساء. من تلاوات الحرمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، إن الله كان غفورا رحيما. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم، وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، إن الله كان عليما حكيما. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض، فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف

فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. كان هذا أيها الإخوة هو الشيخ أحمد بن طالب بن حميد إمام مسجد النبوي، وقد تلم كما استمعتم إلى آيات من سورة النساء، وقد تحدثت الآيات في بدايتها عن الأسرة وما يسمى الآن بالأحوال الشخصية، وجاء ذلك في سياق التذكير بأن أصل الإنسان من ذكر وأنثى وأمره بالتقوى، والآيات تضيف إلى بناء التقوى مجموعة أمور، فليس من التقوى أن تكون المرأة كالمتاع يورث، ولا من التقوى أن يضغط الرجل على المرأة من أجل أن يأكل شيئا من مهرها وهو يريد أن يطلقها، ولا من التقوى الزواج بزوجات الآباء، ولا من التقوى الزواج بمحرم، ولا أكل أموال الناس بالباطل، ولا قتل النفس، ولا الاختيال والفخر والبخل. وأمرت الآيات بالعبادة وذكرت بيوم القيامة، والعبادة بمجموعها تعمق الرؤية الإيمانية، ومن ثم جاءت في المقطع توجيهات تعمق الرؤية في شأن أهل الكتاب والمنافقين وجحودهم وضلالهم وحسدهم وكفرهم. مع القرآن أجمل الأصوات وأعذب التلاوات، مع القرآن، مع القرآن، ساعة مع القرآن الكريم، آية ومعلومة، مع القرآن. حياكم الله مستمعي الكرام في الفقرة الثانية من فقرات حلقتنا اليوم، وهي فقرة القراءات العشر. نستمع الآن أيها الكرام إلى القارئ الشيخ يوسف نورين، وهو إمام مسجد الرحمن بالجزائر، له جهود في نشر تعليم القرآن الكريم بالجزائر، وترأس لجان مسابقات في القرآن الكريم. نستمع إليه الآن يتلو برواية ورش عن نافع ما يتيسر من سورة الملك. من القراءات العشر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، أرجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح مصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم ياتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أَمَنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ إذن كان هذا أيها الإخوة هو الشيخ يوسف نورين وهو إمام مسجد الرحمن بالجزائر وقد تلا الشيخ يوسف حفظه الله كما استمعتم برواية ورشع النافع مطلع سورة الملك وتضمنت هذه السورة تنزيه الله سبحانه وتعالى الذي له الملك الكامل وهو على كل شيء قدير كما تصفه بأنه سبحانه خلق الموت والحياة ليختبر الناس ويجزيهم على أعمالهم إن خيرا فخير وإن شرا فشر وتصفه بأنه خلق سبع سماوات طباقا لا عيب فيها وأنه زين السماء الأولى بمصابيح وهي النجوم وتوعدت السورة الذين كفروا بربهم بعذاب جهنم وتصف حالهم فيها واعترافهم بخطئهم في الكفر وتعقب ذلك ببيان حسن المصير للمتقين وأنه تعالى يعلم أعمال عباده خفية كانت أو علنية وأنه ذلل الأرض ومدها لكي تتيسر لهم الأرزاق يسيرهم فيها طلبا للرزق وحذرت الكفار من أن يخسف الله بهم الأرض أو يرسل عليهم ريحا ترميهم بالحصباء مع القرآن أجمل الأصوات وأعذب التلاوات مع القرآن مع القرآن ساعة مع القرآن الكريم آية ومعلومة مع القرآن أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه الفقرة الثالثة من فقرات حلقتنا اليوم في البرنامج اليومي مع القرآن في هذا اليوم الخميس فقرة تلاوات المساجد نستمع الآن أيها الكرام إلى القارئ الشيخ محمد سلمان الدهاس وهو إمام وخطيب جامع العريف بمكة المكرمة ومدرس بمعهد الحرم المكي الشريف صاحب تلاوة خاشعة ومؤثرة

تذكرون أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله أإله مع الله قليلا ما تذكرون أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله أإله مع الله تعالى الله عما يشركون أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله أإله مع الله أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون وما يشعرون أيان يبعثون كان هذا أيها الكرام هو الشيخ محمد سلمان الدهاس وهو إمام وخطيب جامع العريفي بمكة المكرمة وكما استمعتم صاحب تلاوة جميلة وخاشعة ومؤثرة نسأل الله يجزيه خير الجزاء وأيضا كما استمعتم قد تلا ما تيسر من سورة النمل ونعلم أن جوهر رسالة القرآن العظيم إصلاح الناس وهدايتهم وإسعادهم وتبشيرهم بجنان الخلد إن استقاموا على أمر الله وإنذارهم سوء العذاب والخسران إن انحرفوا عن جادة الهدى وأنكروا وجود يوم القيامة ومصدر القرآن المجيد هو الله الحكيم العليم الذي يضع الأمور في نصابها وموضعها الصحيح ويشرع للناس ما يتفق مع علمه الشامل بأحوالهم وطبائعهم ناقلا لهم من الأدنى إلى الأعلى وآخذا بأيديهم من وهاد الشر والفساد إلى قمم الخير والصلاح وهذا ما دونته سورة النمل مع القرآن أجمل الأصوات وأعذب التلاوات مع القرآن مع القرآن ساعة مع القرآن الكريم آية ومعلومة مع القرآن وصلنا بكم أيها الإخوة المستمعون الكرام إلى الفقرة الأخيرة في حلقتنا اليوم وهي فقرة تلاوات تعليمية نستمع فيها إلى الشيخ المقرئ المعروف الشيخ محمد صديق المنشاوي رحمه الله قارئ طبقت شهرته الآفاق عاش حياة مليئة بتلاوة القرآن بأسلوب متميز توفي رحمه الله عام 89 و300 للهجرة نستمع للشيخ محمد رحمه الله ويتلو ما يتيسر من سورة الواقعة تلاوات تعليمية بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء

فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين إذن كان هذا أيها الإخوة هو الشيخ المقرئ محمد صديق المنشاوي القارئ الشهير، وقد تلا ما تيسر من سورة الواقعة كما استمعتم، وابتدأت هذه السورة بالحديث عن اضطراب الأرض وتفتت الجبال حين قيام الساعة، ثم صنفت الناس عند الحساب أقساما ثلاثة: أصحاب اليمين وأصحاب الشمال والسابقين. وبعد أن ذكر الله الصنف الثالث من الناس يوم القيامة وهم السابقون، ذكر مباشرة ما يتمتعون به من أنواع النعيم من الفرش والخدم والطعام والشراب والنساء والأحاديث الخالية من اللغو والفحش والإثم، مع إفشاء السلام بينهم، ثم شرع في بيان حال أصحاب اليمين الأصناف الثلاثة في الآخرة، وعدد أوصاف نعمهم. جعلنا الله وإياكم أيها الإخوة من أصحاب اليمين أو من السابقين المقربين.